ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب؟ عبادتنا لا تتوقف على الكتابة والحساب حساب النجوم وغيرها، ولا نحتاج في عبادتنا إلى ذلك. أي عبد يمكنه دون حسابات فلكية أن يعرف وقت الصلاة ووقت الصيام بالنظر الظاهر، والله أعلم. وليس أن الحساب حرام ولا أن الكتابة حرام. ها؟ طبعا متفق عليه، إنها أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، متفق عليه في العبادات لا، المقصود هنا بالحساب اللي هو الحساب الفلكي. قال الشهر هكذا وهكذا في الصيام.